بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. انتهينا بفضل الله ومنته في الدرس السابق من الكلام على بعض أقسام التعارض، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على باقي أقسام التعارض. اتكلمنا على القسم الأول والقسم الثاني. القسم الثالث يقول الشيخ رحمه الله أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص. الشيخ في الأصل مثل هذا القسم بمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، طبعا هنا في عموم، يعني في أي خارج من الأرض يسقى بدون آلة فيه الايه، فيه العشر، فده عام. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، بيقول فيخصص الأول أو فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. طبعا الكلام واضح، سابقا احنا تكلمنا على التخصيص والخلاف بين الجمهور والأحناف في تخصيص العام وبنائه على الخاص، والأحناف بيقولوا ان المتأخر منهما ناسخ، والجمهور بيقول ان يبنى العام على الخاص سواء تقدم او ايه او تأخر عنهم. يعني اظن ان احنا تكلمنا في هذه المسألة، يعني توسعنا كثيرا فيها وذكرنا امثلة كثيرة، فلا داعي لإعادة هذه المسألة. فهذه ايه مسألة عند الجمهور أنه يبنى العام على الخاص سواء تقدم أو تأخر، والأمثلة عليها كثيرة. لكن القسم الرابع هو اللي هيكون فيه بعض التفصيل. يقول الشيخ أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، ده بيسموه العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي، يعني كل واحد من الدليلين او النصين احدهما عام من وجه وخاص من وجه ايه اخر. يقول الشيخ فله ثلاث حالات: ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به، يعني الحالة الاولى ان يكون في دليل على التخصيص فيخصص به، ان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح، وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. طب أنا أسألكم سؤال كده، الحالة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، نعم، انت قلت ايه مفيش ايه مفيش تعارض. طب الحالة الثانية ان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح، يجي الحالة الاولى ديت عند الشيخ جمع ولا ترجيح؟ تاني ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به، يجي جمع ولا ترجيح؟ اتفقنا ان هي ايه جمع، لان هو التاني بيجي ايه، يعني طالما ان بناء العام على الخاص ده باب من ابواب الايه الجمع، واخد بالك، يعني حمل باب من ابواب الايه الجمع، فطالما يبقى مفيش تعارض واصل كده. الحاله الثانيه ان هو ايه ما كانش فيه دليل لتخصيص عموم احدهما بالاخر يعمل بالايه بالراجح، يبقى في الحاله دي في ايه في تعارض. الحاله الثالثه مفيش دليل ولا مرجح، يبقى يتوقف في صوره الايه النزاع او في محل التعارض. طيب في ضابط للأعم والأخص من وجه، القرافي في شرح تنقيح الفصول بيقول ايه، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، ده تناول الايه الأختين المملوكتين والحرتين، ده وجه عموم فيه. وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، يتناول الأختين والأجنبيتين. يعني ممكن تكون واحد عنده ملك يمين مش إخوات، وممكن يكونوا إخوات. الجلالة الأولى وأن تجمعوا بين الأختين، يبقى يتناول المملوكتين والحرتين، يعني يحرم الجمع بين الأختين سواء كانوا كانتا مملوكتين أو إيه أو حرتين. ضابط الأعم والأخص من وجه أن يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، يعني يجي النص الأول مع النص الثاني وبدونه، ويجي الثاني مع الأول وبدونه، جاء ضابط عشان تعرف أن أعم وأخص من وجه أن يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه. طيب على المثال بتاعنا وأن تجمعوا بين الأختين، وجد في الأختين الحرتين، وجد في الأختين الحرتين، يجي ده بدون الايه التاني. او ما ملكت ايمانكم، يجي في الحرتين وجد معاه ايه بدون ايه بدون ملك اليمين، يجي وجد بدون ما يتعارض مع الايه النص اللي هو في ملك اليمين، صح ولا لا؟ ووجد الثاني في المملوكات الاجنبيات بدون الاخوة، يجي بدون الايه، لان الاول وان تجمع بين الاختين لا، او ما ملكت ايمانكم ان كان ايه ان كانت غير ايه اختين، يجي وجد بدون الايه ما يكون اختين، يجي كل واحد من الايه النصين وجد بدون الايه الاخر. وان تجمع بين الاختين وجد بدون او ما ملكت ايمانكم في اللي هم الاختين الايه الحرتين بدون الملك، يعني مش اماء. ووجد الثاني في المملوكات الاجنبيات ايه بدون الاخوة، واصل كده؟ واجتمع معا في الاختين المملوكتين، واصل كده؟ وان تجمع بين الاختين في الاختين ايه خلاص مملوكتين وغير مملوكتين، خلاص احنا غير مملوكتين مش هو ده ايه وجد بدون الثاني، لكن لما يكون اختين مملوكتين التاني او ما ملكت ايمانكم اختين او دون اختين خلينا يتعارض في محل خاص اللي هو ايه وان تجمعوا بين الاختين المملوكتين والتاني او ما ملكت ايه ايمانكم من الايه ان كانت اختين معايا هو مش مشكلة المثال، انا بس عايز افهمك الايه الضابط يبقى الايه فكل منهما حينئذ اعم من الاخر من وجهه اخص من وجه، فلا رجحان لاحدهما على الاخر. يبقى بيقولها ازاي ان تخصيص احدهما بالاخر ليس باولى من تخصيص الثاني بالاول، ليس باولى من تخصيص الاول بالثاني. المهم جدا عندي الجزئيه دي عشان انا سالتكم من شويه الشيخ العثيمين الحاله الاولى ديت جمع ولا ترجيح، انا مهم جدا تفهم الكلام ده. في الحاله ديت لما يكون عندي عمين احدهما عم من وجه والاخر واخص من وجه والثاني كذلك، هما محل النزاع بيكون في الايه في الخصوص. فلما اقول ابني دي على دي ابني اخصص الاول بالثاني او العكس، يقول لك لا ليس احدهما باولى بالتخصيص من الايه من الاخر. يبقى ما ينفعش تقول ايه نعمم واحد من الاثنين بالاخر، لا طب ما تعمم العكس، واصل كده؟ عشان كده هم بيتعارضوا في هذا الايه المحل، فلا بد من الترجيح، فلا بد من الايه من الترجيح. طيب المرداوي بعض عبارة ثانية بحيث تفهمنا شوية، بيقول ايه شأن العموم والخصوص من وجه ان يجتمع في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة، مثلا الحمد والشكر يجتمع في الثناء باللسان، كل منهما الثناء على الله عز وجل بالايه باللسان، وينفرد الحمد بالثناء على الصفات الحميدة، والشكر الثناء بالجنان والأركان. ده هو مفرق بين الحمد مش مشكلة التفريق ده صحيح ولا ايه، في فروق كثيرة بين الحمد والايه والثناء، لكن بين الحمد والشكر، لكن الكلام المرداوي ان هم اجتمع في ايه، ان كلاهما ثناء بالايه على الله عز وجل باللسان، لكن واحد يثني بذكر الصفات الحميدة والتاني يكون ايه الثناء بالايه بالجنان والايه والاركان. يبقى خلاص الكلام اللي انا عايز اوصله لك في الجزئية الاولى ديت، ان العموم خصوص الوجه يكون يعني ضابطه ان الدليل الاول اللي فيه عموم ما ليه افراد، يعني دليل عام ليه افراد، انا محل النزاع عندي خاص، فهو باقي الافراد غير محل النزاع يوجد في يعني الصور بتاعته الاخرى غير محل النزاع تكون موجودة بدون ايه ما يتعارض مع النص الثاني في محل النزاع، واصل كده. والدليل الثاني ايضا له افراد، توجد هذه الافراد بدون ما تتعارض مع محل النزاع، كل منهما يوجد بدون الاخر، واخد بالك، ويلتقي في محل الخصوص في كل منهما في محل الايه النزاع، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هنشرح الوقت هنتكلم فيه حاليا، هنقوله هنشرح أمثلة كثيرة. أنا مش مشكلة، أنا بس عايز أفهمك إن إيه إن يوجد كون منهما بدون الآخر ويجتمع في محل الإيه النزاع. يبقى الضابط أن يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه. ايه هو موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض؟ المذهب مجد الدين في المسودة قال يصار عند تعارض هما الى الترجيح بينهما او الى دليل اخر، يصار عند التعارض الى الترجيح او الى دليل اخر. الترجيح سواء كان بمرجح من الدليل داخلي او يكون بمرجح ايه خارجي، ممكن يكون في دليل لو اتكلم عنه الحالة اللي اتكلم عنه الشيخ العثيمين، في دليل من الخارج يرجح احد الايه الوجهين محل الايه النزاع، يبقى الترجيح من الداخل او من الايه من الخارج، او ينتقل الى دليل اخر، يعني يتوقف في المسألة وينتقل الى دليل اخر غير الايه غير محل الدليل اللي هم متعارضين. واصل كده يا جماعة؟ هو في بعض يعني ابن قدامة في الروضة قال يعدل الى دليل الترجيح على طول، يعدل الى ايه دليل الترجيح. الطوفي والمرداوي قال يطلب الترجيح، يطلب الايه الترجيح، لكن هو كلام مجد الدين في المسودة بيقول ايه لإلا نرجح بينهم او نتجه الى ايه الى دليل اخر. الشيخ العثيمين فصل يعني هو ايه يعني التفصيل اللي قاله الشيخ العثيمين ده في المسألة، واخد بالك، هنتوقف معاه الان، لكن الشيخ العثيمين ليه تفصيل كبير في المسألة، يعني اول جمع بعد كده ايه ترجيح بعد كده ايه نتوقف. فنشوف الحالة الاولى اللي هي يعني هو طبعا صاحب المساودة اشار الى الايه لإلا الترجيح او الى دليل اخر خلاص، لكن هي حالة الجمع ديت اللي هي ايه هل تصح في هذا في هذه الامثلة ولا لا. اول حالة اللي هو ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به، يكون في دليل. مثل لي الشيخ بقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية ديت فيها عموم وفيها خصوص، هي خاصة بعدة الايه عدة الوفاة، لكن انا اشوف العموم اللي فيها اللي هو الشيخ العثيمين اللي قال، انا هتكلم هقول لك كلام الشيخ العثيمين كده هنشوف هنتوقف معاه. الايه الثانيه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال فيها عموم، سواء كان متوفى عنها زوجها أو غير متوفى عنها زوجها، وخاصة في إيه؟ في عدة الحامل بوضع الإيه؟ بوضع الحمل. فالشيخ بيقول إيه؟ فالأولى خاصة في المتوفى عنها، أيوة، عامة في الحامل وغيرها. الثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية. لو حديث سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. واضح كده المثال؟ طيب المثال دوت فيه نظر ليه؟ ماشي. أول حاجة إن آية البقرة اللي هي إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. شيخ العثيمين قال إن كلمة أزواجا دي عامة في شرح الأصول، هل هي فعلا عامة؟ أزواجا دي نكر ولا معرفة؟ مش عارفين أزواجا نكر ولا معرفة؟ هي معرفة بالإضافة ولا معرفة بألف ولا نكر؟ سياق إثبات ولا نفي ولا شرط ولا استفهام استنكار ولا ايه السياق؟ والذين يتوفونكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 في سياق الايه؟ الاثبات. نكره في سياق الاثبات تبقى صيغه ايه؟ الا في حاله تكون ممتن بها. طبعا هنا مش حاله امتنان، يبقى نكره في سياق الاثبات تبقى صيغه ايه؟ اطلاق. نعم يبقى في صيغه ايه؟ اطلاق. ده مش عموم. الذين دول مين؟ ده الرجال، يعني الرجال الذين يتوفون منكم. ها وصل كده؟ هو انا هقول لك الكلام ده، انا هنقول لك عن الناس دلوقتي. يبقى ده ايه اول شيء ان الايه ديت العموم اللي ذكره فيها الشيخ قال كده في شرح ان كلمه أزواجا دي عموم وراح إيه وقال الشنقيط فضوء البيان بيقول إيه؟ جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها، وعليه فلا عموم في آية البقرة، لأن قوله ويذرون أزواجا جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله وأولاة الأحمال، فانه مضاف الى معرف بال، والمضاف الى المعرف بها من صيغ العموم. يبقى اول جزئيه ان ايه البقره ايه لا عموم مش عامه. واصل كده؟ طيب هنفترض ان هاتين الايتين بينهما عموم وخصوص، اللي هو العموم وخصوص الايه وجهي. ما سلكه الشيخ من تخصيص لآية البقرة بآية الطلاق إنما هو في حقيقته جمع ولا ترجيح؟ هو عند الشيخ جمع، لكن هو في حقيقته إيه؟ إحنا عندنا لو قلنا إن بينهم عموم وخصوص، هذه عامة زي ما قال الشيخ وهذه وخاصة، وهذه عامة وخاصة. فأنا لما أخصص عموم آية البقرة بالتخصيص اللي في إيه؟ في الطلاق، واخد بالك؟ فهذا التخصيص ليس بأولى من أن أخصص الإيه؟ العكس، آية الطلاق أخصص عموم الطلاق بإيه؟ بالبقرة، لأن أنا عندي تعارض بين العام والخاص من إيه؟ من كل وجه، فمن كده. لكن لما يكون أحدهما عام بس ودي مطلق ودي خاصة، أنا أقول كده إيه؟ أنا بجمع بين النصين ببناء العام على الخاص. لكن لما يكون عموم وخصوص وجه من إيه؟ هذه فيها عموم وخصوص، هذه فيها عموم وخصوص، لما اجي انا اقدم تخصيص او تخصيص ايه من هما، اي جاني كده برجع فمن كده جانا انا رأي. طب انا ليه قدمت هذه تخصيص عموم هذه بخص هذه على العكس؟ ايجا ده جمع ولا ترجيح؟ هيجا ترجيح. فمن كده ترجيح لدليل مبقت جمع، جمع في العموم والخصوص غير الوجه. واصل كده؟ شوف الاسنوي في التمهيد بيقول ايه: اذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، وهما اللذان يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الاخر في صورة، فيطلب الترجيح بينهما، لانه ليس تقديم خصوص احدهما على عموم الاخر باولى من العكس، فان الخصوص يقتضي الرجحان، وقد ثبت ها هنا لكل واحد منهما خصوص بالنسبة إلى الآخر، فيكون لكل منهما رجحان على الآخر. يعني في تعارض، ما يعلم مش معايا؟ طيب شوف بقى القرطبي في تفسير هذه الآية، في تفسير آية البقرة قال إيه، بس ركز الكلام القرطبي. شوف شوف قال: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها. كويس، ده عند جمهور العلماء، ده هيعكس المسألة خالص. يعني الكلام اللي هيقوله ده على خلاف كلام الشيخ خالص، واخد بالك؟ وبعد كده هيقول يعني طب نكمل كلامه بعد كده، بس نركز فيه. بيقول: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. ده اللي هو رجح مين؟ الشيخ العثيمين، بس قال ان هو ده جمع بين الادلة. وروي عن علي بن ابي طالب وابن عباس ان تمام عدتها اخر الاجلين، اللي هو ابعد الاجلين، يعني تعتد بابعد الاجلين. واختاره سحنون طبعا من مالكي. وقد روي عن ابن عباس انه رجع عن هذا، والحجة لما روي عن علي وابن عباس روم الجمع بين قوله تعالى، الجمع بين قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وبين قوله: وأولئك الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين. يبقى الجمع إن هي تعتد بإيه؟ بأبعد الأجلين، مش بتخصيص عموم أحدهما بالأخرى. واصل كده ولا مش واصل؟ أقول تاني؟ طيب: وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة. يبقى اللي قال عليه الشيخ العثيمين إن هو جمع، هذا ترجيح. واصل؟ والجمع أن تعتد بأبعد الأجلين. هو بيقول لك والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، وهذا نظر حسن. يعني هذا الوجه ان احنا نجمع انها تعتد بابعد الاجلين اولى من الترجيح، بان تكون عدتها بوضع المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل. واصل؟ واصل الكلام؟ بيقولوا هذا يعني هذا طبعا ان ده جمع اولى من الترجيح نظر حسن، لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الاسلمية، وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. الحديث في الصحيح. فبين الحديث أن قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين. واصل كده الكلام؟ أقول تاني؟ احنا ان كان في دليل، يعني عملية ان احنا نجمع بين الادلة المتعارضة ديت، انا اظن ان هذا لا يستقيم مع العموم خصوص الوجه. لكن هو ان جاء دليل، هو الشيخ لم يصرح ان ده جمع حقيقة، يعني عشان انا كده انا سألتك في بداية الكلام ان الشيخ ده جمع ولا ترجيح. يعني هو اول حالة الشيخ بيقول أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. واخدين بالكم؟ المهم الشيخ في الاصل بيقول ايه، وان لم يقم دليل على تخصيص اللي هي الحالة التانية، لكن هو اذا جاء يعني حقيقة اذا جاء نص يبين ان احنا نقدم احد وجهي الايه الجمع، ما انا اقدم احد وجهي الجمع، ارجح بين وجهي الجمع ان انا اعم اخصص هذا اخصصهم هذا بهذا او العكس، فانا ايه واخد لك ارجح احد وجهي الجمع، فانا ارجح احد وجهي الايه الجمع، فهو في حقيقته ها كانه جمع بين الادله، لكن هو في حقيقته ايه انا بجمع بين عام وخاص، لكن هو حقيقة انه مو مخصوص وجهي، هو في الحقيقه ترجيح بين احد وجهي الجمع، كان عندي وجهين للجمع برجح بينهم، فيسمى ايه فاللي يسميه ها يسميه جمع، لان هو حقيقته كده نهايه الكلام ان هو جمع غير صحيح، لان هو ايه رجح بين احد الايه الجمعين، ايوه في ترك الاخر، فهو يرجح بين الايه وجهي الجمع فيقدم احدهما على الايه الاخر. ان قام دليل على هذا الترجيح لاحد وجهي الجمع فيعمل به هذا بلا ايه، ما فيش حد يخالف هذه المساله، واخد بالك؟ يبقى دي الحاله ان هي اللي قالها صاحب المسوده اللي هي ايه ان يكون الترجيح من الايه من الخارج. ان لم يقم دليل الحاله الثانيه، ان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح. طيب مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. كده هيرجح، ما فيش دليل هتيجي ترجح من الايه الغير. الشيخ ليه كلام جيد في الشرح الممتع لبيان وجه الايه الترجيح في هذه المسألة، وهو كلامه على خلاف المذهب، فيعني هو في الكلام فيه طول شوية لكن سهل يعني وبسيط ان شاء الله، فنذكره سريعا. يعني بيقول الحجاج طبعا بيشرح بيقول ايه، ويحرم تطوع بغيرها يعني بغير ما ذكر، اللي هي ايه اعادة صلاة الجماعة، ركعتي الطواف، تحية المسجد لمن دخل، الامام يخطب، سنة الظهر البعدية لمن جمعها مع العصر، وسنة الفجر ايه قبلها. دي هي الحياة اللي هو مخصصها ان ايه يجوز التطوع، واخد بالك، في اوقات النهي، لكن بغير هذه الاشياء اللي جت فيها ادلة هو عنده يحرم التطوع بغير هذه الاشياء في شيء من الاوقات اللي هي اوقات الايه النهي، حتى ما له سبب، حتى وان كان له سبب بغير هذه الاشياء اللي ذكر لا يلحق بها. بيقول ايه الشيخ حتى ما له سبب، يعني لا يجوز تطوع في هذه الاوقات حتى الذي له سبب، وذلك لعموم الادلة في انه لا صلاة في هذه الاوقات، فعموم النهي مقدم على عموم الامر، لان الذي له سبب تعارض مع حديث النهي حيث كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. مثال وراح قال مثال تحية المسجد دخل أحدكم المسجد، الحديث ركزوا معايا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إيه العموم اللي فيه وإيه الخصوص؟ أيوة صحيح كده، العام في أوقات النهي وغيره، وخاص بتحية الإيه المسجد. يقول ففيه عموم في الوقت، ومستفاد من قوله إذا دخل، لأن إذا شرطية ظرفية، أي في أي وقت دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واضح كده؟ وفيه خصوص في الصلاة، يعني في صلاة مخصوصة تحية المسجد، وقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس فيه عموم وفيه خصوص. العموم اللي فيه لا صلاة، أيوة عموم الصلاة، لا تحية مسجد ولا غيرها، والخصوص اللي فيه اللي هو الايه الوقت اللي بعد العصر. صار عموم الوقت في قوله إذا دخل أحدكم المسجد، وخصوص الوقت في قوله بعد العصر، وصار عموم الصلاة قوله لا صلاة بعد العصر، وخصوص تحية المسجد، فلهذا صار بينهما عموم وخصوص. فإذا دخل إنسان إيه وقت إيه هو بيلتقي في إيه؟ إن يخش إنسان المسجد وقت الإيه؟ النهي، هل يصلي تحت المسجد ولا لا يصلي؟ واحد يمنع واحد يأمر، واصل كده؟ يبقى ده الخصوص التعارض اللي هو في الإيه في الخصوص بينهما. فإذا دخل إنسان المسجد بعد العصر فإن قلت له صلي خالفت النهي ووافقت الأمر، وإن قلت له لا تصلي وافقت النهي وخالفت الأمر. فالمؤلف يقول وافق النهي فلا تصلي، وافق النهي فلا تصلي، والحجة في ذلك أنه اجتمع مبيح وحاضر. طبعا إذا اجتمع أمر النهي فالاحتياط الإيه؟ التجنب خوفا من الوقوع في النهي، كما قالوا إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر. إن شاء الله قاعدة نتكلم عنها يمكن في المرة القادمة إن شاء الله لما نتكلم عنها. فلذلك نمتنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وما أشبههما. يجي ده وجه الإيه الترجيح اللي هو اللي في المذهب، إن واحد مبيح واحد حاضر يقدم الإيه الحاضر فإيه النهي. وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص، وعللوا بأنه تعارض عامان وخاصان، والعام في النهي مخصوص بمثال متفق عليه أن النهي هذا غير إيه غير محفوظ، بجناش خصص بحالات كثيرة، فكأنه شمول الأفراد غير قوي. عشان بعد كده شوية يقول لك إيه يقدم العام المحفوظ على العام غير المحفوظ. العام المحفوظ اللي هو لم يخصص منه ايه لم يخرج منه من افراده شيء، لكن العام غير المحفوظ اللي هو ايه خصص، فكأنه شمول الافراد بقى ضعيف. فطالما ان النهي العام اللي هو النهي العموم في كل الاوقات خصص منه اشياء كثيرة اللي هو ذكر منها امثلة، واخد بالك اللي هي قضاء الفرائض، اعادة الجماعة، ركعتي الطواف، تحية المسجد لمن دخل امام يخطب يوم الجمعة عشان الحديث. يبقى اذا لما كان هذا العام مخصوصا بمثال صارت دلالته على العموم ضعيفة، وصل كده؟ حتى ان بعض الرسوليين ان العام قال ان العام اذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا، لان هو طبعا ده يدل على عدم ارادة الايه العموم. طبعا اذا بطل عمومه لم يكن معارضا للاحاديث الدالة على فعل الصلوات التي لها سبب. يبقى ده وجه الايه ترجيح العكس، ان العام بتاع النهي غير ايه اصبح غير ضعيف. بيقول والقول الصح في هذه المسألة ان ما له سبب يجوز فعله في اوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة لما يأتي، وبيرجح على خلاف المذهب دلوقتي. اولا ان عمومه محفوظ اللي احنا قلناها من شوية، ثانيا ان يقال ما الفرق بين العموم في قول من نام عن صلاة او نسيها فليصلي الذكرها، دي في المذهب مخصصة، من نام عن صلاة او نسيها فليصلي الذكرها، طبعا مخصصة من حالات من النهج. ايه الفرق بين هذا العموم وبين قول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ لو قلت من نام عن صلاة او نسيها عام في الوقت، يجي قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس عاما في الوقت ايضا، يبقى ما فيش فرق. المهم يعني ان هو ايه بيلحقها بهذه الايه المسألة اللي هي متفق على خروجها في المسجد. ثالثا انها مقرونة بسبب، لسبب دخول الايه المسجد، فيبعد ان يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين، ان الرسول لما نهى عن الصلاة قبل الايه الاوقات اللي هي المغرب يسجد لها الايه، قال يسجد لها الايه الكفار. فاذا احيلت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدة او معدومة. طالما ان انت ايه بتصلي مش بسبب غروب الشمس ولا في نيتك انك انت تحين هذا الوقت للصلاة، لكن انت دخلت المسجد ولم تتعمد الدخول في هذا الوقت لتسجد للشمس معايا، يجي في هذه الحالة انت ايه السبب الدخول، يجي ده ما فيهوش مشابهة للايه الكفار. بيقول رابعا انه في بعض الفاظ احاديث النهي لا تحروا، ده اللي قاله ابن تيمية. ابن تيمية رجح هذا القول وقال ايه في بعض لا تحروا بصراحة، يعني هو يتعمد الدخول، يتعمد الدخول في المسجد لايه ليركع تشبها بالكفار في هذا الوقت يسجد للشمس. طبعا هو بيقولوا على هذا اذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة مثلا تصلي ولا حرج، لو جلست تكون ايه وقعا في النهي عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى فنرى. ايه جديت انا حبيت اعرضك يا جماعة ان المثال وجوه الترجيح بابها مفتوح، يعني بعض الناس يرجح القول بعدم الصلاة لتغليبة لجانب الحظر، بعض الناس يقدموا الصلاة لهذه الوجود ذكرها الشيخ العثيمين، وعلى الاقوال ديت ده قول في المذهب، يعني القول صح في المذهب ان هو ان يرجح جانب الحظر، وده هذا هو قول ايضا قول الشافعي، قول في المذهب ان هو يرجح جانب الجانب الاخر اللي هو يبيح فعل الصلاة. الحالة الثالثة عند الشيخ، واذا لم يقم دليل، انا طبعا مش مشكلة عندي الامثلة انا اهم عندي اللي احنا نفهم القاعدة يعني الامثلة اللي احنا بنقولها كده بس للبيان. اذا لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، دي ما فيش مشكلة، احنا نفعل في هذه الحالة اللي بيوجد من غير الثانية وهذه ايضا هكذا، لكن نتوقف في الصورة اللي بيتعارضوا يتعارضوا فيها. طبعا احنا اتكلمنا كتير على هذه المسألة، اتكلمنا ولا اتكلمناش عليها على مسألة التعارض وماذا يفعل المجتهد عند هذا التعارض، ينتقل لدليل اخر ولا يسأل غيره ولا مش قلنا الكلام ده في المرة السابقة فلا داعي لإعادته. انتهت كده الحالات، نبدأ ان شاء الله في الكلام على الترتيب بين الأدلة، ولا اعطونا عليكم نكمل طيب ناخد كم حالة كده من الحالات اللي ذكرها الشيخ. اولا بيقول اذا اتفقت الادلة السابقة للكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم او انفرض احدهما من غير معارض، خلاص يعني اتفقت الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم خلاص وجب العمل به، انفرض يعني عندي دليل من القرآن وما فيش معارض ليه وجب اثباته، طبعا هذا لا خلاف في ذلك. واذا تعارضت وامكن الجمع وجب الجمع، وان لم يكن الجمع عمل بالايه بالنسخ لو توفرت شروطه، وان لم يمكن النسخ وجب الايه الترجيح. كل الحالات ديت ما فيش فيها ايه جديد، بس احنا كده بس ايه يعني كده يعني الشيخ بيقول اذا اتفقت الادله اللي هي الكتاب والسنه والاجماع والقياس على حكم، هل يحدث هذا؟ امال ايه لا قياس مع النص؟ يعني عندي كتاب وسنه الاجماع، بعض الناس قالوا الاجماع داخل في الكتاب والسنه لابد له ان يكون من له دليل. طب القياس ينفع يبقى مع الكتاب والسنة ولا اذا كان ايوه تمام كده ان هو لا قياس مع النص، يعني ايه فاكر لما اتكلمنا عن فساد الاعتبار ان يكون القياس فساد الاعتبار المخالف يجي لا قياس مع الايه اذا كان مخالف للنص يجي ما فيش هذا القياس لا يصح قياس فاسد الاعتبار، اما اذا كان موافقا يجي هذا من ايه يجوز ومن باب ايه كثرة تضافر الأدلة. طبعا هو في مثال الشيخ انا كنت جاي له مثل هو الشيخ في الشرح بيقول ان ايه البيع دل على جوازه الكتاب ايات كتيرة والسنة والاجماع وكذا، واحد نقل الاجماع قال والقياس وراح قال معناه النظر الصحيح وذلك ان الحاجة داعية الى جواز البيع، فأنا مثلا محتاج إلى شيء معك وأنت محتاج إلى شيء معي، فلا بد من المبايعة، ولولا المبايعة لأخذت منك بالقوة أو أخذته مني بالقوة فتحدث الفتنة والشر والفساد. هل ده قياس؟ يعني هو بيقول القياس أن الناس محتاجين، النظر الصحيح يدل على إيه؟ أن احنا محتاجين للبيع والشر، أنا أحتاج اللي في يدك وأنت أحتاج اللي في يدي، لابد من الإيه؟ مفيش أصله في مرة عشان يقول ده قياس. فهذا دليل من المعقول، هذا دليل من المعقول. قاسم القونوي ده من علماء الشافعية، متقدم يعني أظنه في القرن السابع، القرن توفي 861 هجرية. بيقول يعني قاعد يقول أدلة، وقال وهذا دليل من المعقول، دليل من المعقول، وراح قال يعني نفس الكلام اللي هو ذكره الايه الشيخ العثيمين، فهذا دليل ليس من الايه مش من القياس، ولكن هذا دليل من الايه من المعقول. لكن ان وجد دليل من القياس يعارض الكتاب او السنة فيبقى هذا من باب تضافر الايه الأدلة. يعني هو في كلام كان كتبه الشيخ النملة، طبعا الشيخ النملة عليه مؤاخذات في العقيدة، لكن هو في الأصول يعني إن انتبهنا إلى هذه المخالفات العقدية فيجي كلامه إيه كلامه جيد، كلامه يبسط الأصول. المهم هو كتب كلام على مسألة إن القياس الفساد الاعتبار ومتى يصح ومتى لا يصح، هو محصلته كلام إحنا قلنا، لكن هو في حالة بيقول إذا كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع بعينه هو الذي دل على حكم الأصل، هل ينفع؟ تاني، إذا كان النص أو الإجماع، خليه بلاش الإجماع، إذا كان النص هو الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه اللي دل على حكم الأصل، ينفع هذا القياس؟ ما انا خليت انا عند النص هو اللي دل على حكم الاصل وحكم الفرع، طب انا خلي ده اصل وده فرع، ما انا ممكن اعكس ده فرع وده اصل، في هذه الحاله لا يصح الايه ما يصحش، كويس كده، اجهاز الصوره لا تصح في الايه في القياس. لكن لو كان النص او الاجماع اللي في الفرع غير بتاع الايه اللي في الاصل، واخد بالك، يبقى القياس جائز، وده من ترادف الادله على المدلول الواحد لافاده زياده الايه افضل. الشيخ بيقول فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، دي اول حالة تكلم فيها الشيخ. احنا قبل كده اتكلمنا على النص والظاهر، فاكرين الكلام؟ النص ما لا يحتمل الا معنى واحد، والظاهر يحتمل معنيين، هو في حديهما اظهر، هو في حديهما اظهر، اللي هو المعنى البعيد ده مرجوح، ده بنسميه محتمل. لو واحد رجح هذا المعنى البعيد المحتمل لقرينة او لدليل، ها، بنسميه في هذه الحالة ايه التأويل، او بنسميه مؤول. يجي عند النص فتلك عشرة كاملة، وقد لك لا يحتمل ايه معاني اخرى. الظاهر ليه معاني اخرى، الظاهر ممكن يجي ظاهر بالعرف زي ايه الغائط، في الغائط في العرف يطلق به ويراد به الخارج اللي هو المعروف، الخارج المخصوص، لا يطلق على المطمئن من الايه، يجي ليه معنى اللي هو الاصل، في اصله في اللغه الغائط اللي هو المطمئن المنخفض من الارض، لكن يطلق في العرف على الايه على الخارج المخصوص. الصلاه والصيام مش امساك مخصوص او افعال مخصوصه، الاصل في الصلاه في اللغه الايه الدعاء، والاصل في الصيام الامساك، لكن في الشرع جاب لهم معاني ايه معاني اخرى. يبقى هذا لما نقول الصلاه ده ظاهر في الشرع على الافعال المخصوصه، الصيام ظاهر في الشرع على الايه الامساك المخصوص في الزمن المخصوص بشروط مخصوصه، لكن هو ليهم معاني اخرى في الايه في اللغه. يبقى احنا بنستبعد المعاني الاخرى وبنرجح هذا الايه، يبقى في عندنا ظاهر بالشرع، ظاهر بالايه بالعرف، ظاهر باللغه، يقول لك الـ الـ الـ الامر الاصل في ايه الوجوب للاستحباب، فاحنا بنقول الامر الظاهر ان هو للايه للوجوب باللغه، ونستبعد هذا المعنى، ممكن واحد يرجحه. يبقى ده اسمه ظاهر، ظاهر بالأدلة، ظاهر بالإيه، الكلام ده احنا قلناه قبل كده، ظاهر بالأدلة، ظاهر بالإيه، بالشرع، ظاهر في اللغة، ظاهر بالعرف، وهكذا. طبعا لما يكون عندي نص لا يحتمل إلا معنى واحد، وظاهر ليه معنى أخرى هي بعيدة، معنى أخرى بعيدة، يجي مين الأقوى؟ اللي هو معهش معنى خالص، اللي معاه معاني بعيدة، النص طبعا، النص اللي هو إيه أقوى، لعدم احتماله غير المراد. والظاهر يحتمل غيره وإن كان احتمال مجروح مرجوح، لكنه يصلح أن يكون مرادا بدليل. يعني ممكن يجي واحد يقلب الاحتمال البعيد يخليه ايه، يخليه مؤول، يخليه كأنه هو الظاهر، لأن ظاهر بنفسه، لكن المؤول ظاهر بايه، بدليل. يجي المعاني البعيدة هذه تضعف جانب الظاهر وتجعله في مرتبة أقل من الايه، من النص. يقدم الظاهر على المؤول. احنا سبق ان احنا تكلمنا على المؤول والظاهر، الشيخ عامل لهم باب، وقلنا ان التعريف الصحيح للمؤول ما حمل على المعنى المرجوح بدليل يصيره راجحا، ما حمل على المعنى المرجوح بدليل يصيره راجحا. وقلنا لو حشنا كلمة بدليل يصيره راجحا، يجي ما حمل على المعنى المرجوح يجي التأويل الصحيح والفاسد. كان احنا بنحط دي التأويل الصحيح، ما حمل على المعنى اللي هو البعيد اللي هو المرجوح، بس ايه اللي عمله دليل خلاه هو الايه الراجح. زي واسأل القرية، واسأل القرية مش الجدران، اهلها، واخد بالك، بعدنا عن الظاهر اللي هو اسأل القرية اللي هي القرية اللي هي الجدران، واخد بالك، لايه؟ لان القرية لا تسأل، لا يصح توجيه السؤال اليها. مثلا الجار حق بسقب، السقب اللي هو القرب، قلنا يجي ايه مخالط وغير مخالط، لكن اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نخلينا نقول ان ايه، ان المعنى البعيد للجار اللي هو الملاصق دون المجاور غير الايه المخالط، دون الملاصق غير المخالط هو المعنى الايه القوي. يجي الجار احق بسقبه بقرب اذا كان مخالطا دون الملاصق غير المخالط، بدليل ايه، يجي عندي دليل اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يبين هذا الايه التأويل اللي احنا ايه سبب التأويل اللي احنا منه. يبقى لما يكون عندي ظاهر ويكون عندي معنى مؤول، مين اللي يقدم؟ الظاهر دلالته جلية ولا خفية؟ جلية. والمؤول دلالته ايه؟ خفية، دي بعيدة. يجي يقدم صاحب الدلالة الايه الجلية على صاحب الدلالة الخفية. اخر يعني نحاول نمر سريعا على اخر شيء عشان وقت الصلاة، المنطوق على المفهوم. المنطوق الشيخ بيقول ايه، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ده الفرق بينهم، ان ده دل عليه في محل النطق. خلي بالكوا يا جماعه، لان الكلام هنا طويل شويه وفي امور هنتوقف معاها، فانتبهوا معايا شويه. المنطوق دل عليه اللفظ في محل الايه النطق، اما المفهوم لا في محل النطق، غير مذكور. هل ينفع اقول ان المنطوق يقدم على المفهوم مطلقا؟ طب المفهوم ده ليه كم نوع؟ مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، كلاهما لم يدل عليه اللفظ في محل النطق، غير منطوق. طب مفهوم الموافقة قد يكون المسكوت اللي هو غير المنطوق أولى أو مساوي من المنطوق بالمعنى المراد من اللفظ. أيوة، إزاي أنا أقدم المنطوق على مفهوم موافقة؟ وقد يكون مفهوم موافقة أولى، لا إيه؟ فلا تقل لهما أف. طب الأذى والضرب ينفع أقول إن مقدم عليه ده هو أولى منه بالإيه بالحكم؟ يجهدها، لا يصح هذا العموم اللي في هذه القاعدة. المنطوق على المفهوم لا، يقدم المنطوق على مفهوم المخالفة وليس مفهوم موافقة. معايا مش معايا؟ يجي كده القاعدة كده ها لا تنضبط. الشيخ المثال اللي هو ضربه على مفهوم مخالفة، لان لا يصح انه يأتي بمثال على مفهوم الايه الموافقة اصلا، غير واردة اصلا، لان قد يكون مفهوم موافقة زي ما قلنا اولى بالحكم من المنطوق، فكيف يقدم عليه؟ ده هو اللي يقدم على المنطوق. يجي مفهوم مخالفة مفهوم موافقة قد يقدم على الايه المنطوق اذا كان اولى بالحكم، وقد يكون يساويه ويتعرض اذا كان مساويا له ايه بالحكم، زي اغراق مال اليتيم واتلافه وهكذا. واضح الكلام؟ طيب المثال اللي هو ذكره الشيخ المثال ده صعب وطويل ومشهور، حديث الكلتين، حديث ابي سعيد، حديث ابي سعيد اللي هو الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الكلتين بتاع ابن عمر ان الرسول سئل عن سورة صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. لا اللي هو حديث ابي سعيد اللي هو بتاع بئر بضاعة، لكن حديث الكلتين اللي هو بتاع ايه الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. المثال هو محصلة اللي ذكره الشيخ ان عندنا احنا المنطوق بتاع الحديث الاول واخد لك، والمفهوم بتاع الحديث الايه التاني. المفهوم بتاع حديث مفهوم موافقة مفهوم مخالفة اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ايه المفهوم المخالف بتاعه؟ اذا كان اقل من قلتين حمل الايه، يجي المسكوت عنه ندوله عكس الحكم الايه المنطوق به. اذا كان قلتين لم يحمل الخبث، يجي العكس اذا كان اقل من قلتين حمل الخبث. واخد بالك؟ طبعا ايه وان لم يتغير، يعني يحمل الخبث ايه وان لم يتغير. ومنطوق الاول يدل على عدم ايه التنجس وان لم يحمل الايه الخبث، فنقدم المنطوق على المفهوم واخد بالك، ونقول ان هو ايه لا يتغير. واخد بالك؟ نقدم حديث الماء طهور لا ينجسه ايه شيء الا اذا تغير، واخد بالك، سواء كان قلتين او اكثر من ايه من قلتين. قدمنا المنطوق على هذا المفهوم ان هو ايه الاقل من قلتين، هم بيتنازعوا في ايه. ايوه يعني اذا كان اقل من قلتين ولم يتغير ينجس ولا لا ينجس؟ لا ينجس، عشان تقديم المنطوق على المفهوم. اللي هيقدم هنشوف بقى الشيخ الحازمي اللي هو احمد الحازمي اللي هو شرح الاصول من علم الاصول، عكس هذا الكلام وراح خصص القاعده ديت، خصص هذه القاعدة، قال ان المنطوق قدم على المفهوم هذا مقيد بحالة ان ما يكونش احدهما عام والاخر خاص. فان كان احدهما عام والاخر خاص فهذه الحالة ايوه نبني العام على الايه على الخاص. وراح قال ان هذا الحديث الحديث الثاني ده خاص ايوه بما دون القلتين خاص، فيقدم على الايه على العموم الاول ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ونخصص هذا بهذا. وراح ايه قوى ان هو ايه اذا كان دون القلتين ينجس ويحمل الخبث وان لم يتغير. وصل كده؟ وراح هو طبعا مسألة تخصيصه لهذه القاعدة اللي ذكرها الشيخ العسيني، احنا خصصناها بايه ان يكون ايه مفهوم ايه مخالفة. الشيخ لما تكلم بيقول ايه، اول حاجة اذا اتفقت الادلة، خلي بالكم معايا شوف كلام الشيخ عشان هذا لازم لا يلزم الشيخ، اذا اتفقت الادلة كتاب وسنة قياس واجماع على حكم نعمل بيه، اذا انفرض احدهما بدون معارضة نعمل بيه، واذا تعارضت وامكن الجمع واجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. يبقى الشيخ القاعدة دي تقديم المنطوق على المفهوم، الشيخ بيذكرها بعد أن تنتهي كل حالات الجمع والنسخ، كل هذه الحالات لما يجي هو يتعقبه بحالة فيها الجمع، يجي هذا التعقب يلزم الشيخ ولا لا يلزمه؟ لا ما لزمش الشيخ، لان هو جاب له حاله ان كان في جمع الشيخ بيقول ده دي حاله غير هذه الحاله، انا بعد ان اعجز عن الجمع ارجع الجا الى الايه الى الترجيح. وصل مش وصل؟ فهذا التعقب على هذه القاعده انما هي قاعده ايه ترجيح وليس قاعده ايه جمع. فهذا الاستثناء لهذه القاعده لا يستقيم ولا يلزم الشيخ هذا الايه هذا التعقب. ثانيا، هذا الترجيح اللي رجح الشيخ الحازمي يشكل عليه امران، ان هو ايه ان الماء القليل يحمل الخبث وان لم يتغير يشكل عليه. اول حاجه ان هذا المفهوم اللي هو بتاع حديث القلتين اذا كان الماء دون القلتين حمل الايه الخبث، اولا في كلام طويل للشيخ ابن تيميه في مجموع الفتاوى على ان هذا هذا المفهوم غير معمول به لامرين، الاول ان هذا مفهوم عدد ومفهوم العدد اضعف من مفهوم الصفر. كلمه قلتين مفهوم عدد فلا يعمل مفهوم مخالفه فيه. ثانيا انه ورد جوابا على سؤال، واذا كان المنطوق واردا جوابا على سؤال فهذا يمنع من اعتبار مفهوم الايه المخالفه. واصل كده؟ يبقى مفهوم مخالفه هنا غير معتبر في هذا الايه الحديث. واصل كده مفهوم مخالفه؟ وهذا يشكل ايضا على تمثيل الشيخ لهذا الحديث ان المفهوم هنا غير معتبر، ولكن احنا على اعتبار واخد بالك اعمال هذا المفهوم لبيان المساله المنطوق قدم على الايه المفهوم، وهذا المثال مشهور، لكن هنا مفهوم مخالفه غير ايه معتبر، فلا يصح هذا المثال لتقديم المنطوق على الايه المفهوم. بل ان كل منهما لو خلي بالكم، انا لما قبل كده لما نقول العام والخاص، متى يبنى العام على الخاص؟ لما يكون الخاص مخالف للعام في الحكم. مش فاكرين التخصيص؟ قلنا تخصيص شرطين من نفس الجنس وعكس الحكم، ان كان موافقا لي فموافق العام لا يقتضي التخصيص، وموافق المطلق لا يقتضي الايه التقييد. فابن تيميه بيقول ايه الماء طهور عام، واذا بلغ قوله واذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، هو بعض افراد العام وافق له في الحكم. يعني الماء طهور يعني اذا كان قلتين او اقل من ايه قلتين، واذا بلغ الماء قلتين لم ينجس يعني طهور، هذا موافق للعام في الحكم فلا يخصص به العام. فهم؟ لانه موافق غير مخالف للايه الحكم. ايه اللي مخالف؟ مفهوم الايه المخالفه انه اذا كان دول قلتين ينجس، وهذا المفهوم غير معتبر هنا لايه لامرين، ان هو مفهوم العدد وانه ورد جوابا على سؤال. الامر الثاني اللي يشكل على كلاء الترجيح بتاع الشيخ الحازمي ان حد التفريق بين القليل والكثير غير منضبط. حتى ايه هي القله واخد بالك؟ هل هي مقدارها كذا وكذا؟ هذا في تحديده اختلاف كثير عند العلماء، فلا تنضبط الايه المساله واخدين بالكم. وزي ما كانوا بيشنوا على ابن حزم بالنقطة السحرية اللي تفرق بين الايه القلة والكثرة، ايضا هذا الكلام ينسحب هنا واخد بالك. فنقول ان هذا ماء قليل ينجس وان لم يتغير واخد بالك، يعني يحمل الخبث مطلقا وان لم يتغير، هذا الكلام يعني يتجه ان كان هذا المفهوم معمول به، ويتجه ايضا ان حددنا الفرق بين القلة والكثرة تحديدا تاما يقطع المنازعة وينضبط به تنضبط به امور الشرع، وهذا غير متوفر ايه هنا. فالاولى ان ما رجحه الشيخ العثيمين واخد بالك من ايه من ان ضابط التنجيس هو الايه التغير، وقد يعني البعض نقل اجماع على هذه الايه المسألة. واخد بالكم ان التغير اللي هي الزيادة الايه الماء طهور لا ينجس الا ما غلب على لونه او طعمه ورائحته، في هذه الزيادة ضعيفة عند الدرقطن وغير الحديث، لكن نقل عليها اجماع ان ضابط التنجيس بالايه بالتغير. واصل كده يا جماعة؟ يعني الكلام شيخ سيد بتاعي ما كنا عايزين يعني نقرأه بالتفصيل ان فيه فوائد وضرر، لكن احنا يعني قلنا مجمله وخلاصته. ان شاء الله نكمل المرة القادمة ان شاء الله على باقي الكلام في الترتيب بين الأدلة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.